سيقام بإذن الله معرض الكتاب. السائل يقول: سيقام بإذن الله يوم الأربعاء المقبل بإذن الله معرض الكتاب الدولي، فما هي الكتب التي تنصح بشرائها في العقيدة والحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه وقواعده؟ الحديث الأصل أن يكون عندك كتب السنة، هذا أصل طالب مكتبة طالب العلم، كتب السنن، دعك بقى من أي كتاب الآن، كتب السنن أولا، كتب الستة هذا أصل، وكتب الشيخ الألباني رحمه الله، سلسلة صحيحة، سلسلة ضعيفة، صحيح وضعيف، السنن الأربعة، وكتب الألباني عامة في مسألة الحديث، هذا عندك، ده أصل عندك، زي الأكل والشرب كده عندك، واضح؟ تعلم العقيدة له أصول، له مراتب، له مراتب في التوحيد، ثم العقيدة، ثم المنهج. التوحيد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شروح الأئمة في ذلك، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه رسائل شرحها الشيخ صالح الفوزان في مجلدين، وكتاب التوحيد مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب لشرح الشيخ ابن عثيمين وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، لأنهم أعم الشروح، واضح؟ هذا علم التوحيد. ثم على ذلك يترقى العبد في علم العقيدة، لأن العقيدة أعم من التوحيد، فيتكلم في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر والإيمان باليوم الآخر، فتأتي بالعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتأتي بكل شروحها إن استطعت، لكن أهم شرح ابن رشيد والشيخ صالح آل الشيخ، من أهم الشروح وأوسع وأبسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن أبسط في الشرح ويعطيك المعلومة مبسطة الشيخ صالح، أبسط الشروح في العقيدة الوسطية. فهم الكلام؟ العقيدة السفرينية لكن بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبشرح الشيخ صالح الفوزان، واضح الكلام؟ الطحوية بشرح الشيخ الراجحي وشرح الشيخ صالح، لأنه ما يعتبر أشمل الشروح في المسألة دي. شرح الشيخ الراجحي وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، كلاهما لا يستغنى عنه الطالب، إن هذا فيه معلومات مهمة جدا، وهذا فيه بسط كبير جدا للشيخ صالح آل الشيخ. وضحت المسألة؟ كتابان في العقد. في عندك كتب المنهج، هذه أوسع وأشمل، أهل البدع ومعاملة أهل البدع أشمل، تشمل التوحيد وأمور العقيدة وأمور أهل البدع وذلك، وأشملها ويوضح لك مفاهيم السلف ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يوضح لك مفاهيم السلف، مفهوم السلف في هذه المسألة ما هو؟ مهم جدا أن تأتي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، هذا مهم جدا، منهاج السنة النبوية، كتاب أصل في مسألة العقيدة الاعتقاد والصحابة والرد على شبهات الشيعة، وأصل في موضوع القدر، كتاب منهاج السنة، واضح الكلام؟ لكن ابن تيمية رحمه الله أهم شيء في قراءة ابن تيمية أنه يوضح لك مفهوم السلف. مفهوم ماذا؟ مفهوم السلف في هذه المسألة. ثم على ذلك شأنك إذن، لكن يجعل عندك كتب السنن، كتب التوحيد بشروحها ما ذكرت، العقيدة، المنهج، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. فمن أراد العلم على التمام فعليه بكتب شيخ الإسلام. الفقه، الإمام الذهبي رحمه الله قال من قرأ المحلل ابن حزم لكن لا يبدأ بها، وابن قدامة للمغني، المغني لابن قدامة، والتمهيد لابن عبد البر، وسنن البيهقي، فهو الفقيه حقا. ده بقى ما حد يشوفه ده، فهو الفقيه حقا. واضح؟ لو عندك الكتب دي طبعا يضاف الإمام الكبير، أعظم كتاب كتب في الإسلام، وهذه بشهادة أئمة في مسألة الفقه، كتاب الأوسط لابن المنذر. إلا بس إن الكتاب ما فيهوش كتاب بعض، كتاب الحج مش موجود، وكتاب وأغلب كتاب الجهاد مش موجود، لكن كتاب الأوسط لابن المنذر سيغنيك عن أمور كثيرة جدا، سيغنيك عن مصنف ابن أبي شيبة في مسائل الفقه، مصنف ابن عبد الرزاق في مسائل الفقه، وكلام الصحابة، لأنه هو جمع لك كلام الصحابة في مسألة. ابن المنذر طريقته يأتي بالمسألة وهو مجتهد مطلق، مع أنه شافعي لكن مجتهد مطلق، يأتي بالمسألة ثم يأتي بالخلاف، اختلف فيها العلماء على 3-4-5 أقوال، ويأتي بأدلته ثم على ذلك يرجح، ويأتي بالأدلة ويرد على المخالف. المهم عندي أنه بيقول لك هذه المسألة قال فيها ابن عمر وابن عباس وعائشة وأبو هريرة، ويأتي لك بالأسانيد، بالأثار، أثار الصحابة في المسألة. ابن حزم اللي ما بيعجبوش حد خالص أسمع على الكتاب ده، 16 مجلد بس، لكن كتاب يعني حقا كتاب فعلا الإسلام. واضح؟